الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب الهبات، إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف، وإن كان بعوض فهي بيع ولها حكمة. والعمري والرقبي والعمرة والرغبي والرقبة توجبان الملك للمعمر للمعمر والمرقى، ولعقبه من بعده لا رجوع فيها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل وسلم. قول المؤلف رحمه الله: كتاب الهبات. هبات جمع هبة، والهبة هي بمعنى الهدية لغة وكذلك شرعا، يعني نفس المعنى ونفس المضمون. لكن الهبة قد تكون أحيانا يعني بعوض، فتدخل في باب المعاوضات في باب البيوع. أما إذا كان واحد يهدي بغير عوض فهذه يهب بغير عوض فهذه هدية. قال المؤلف: إن كانت بغير عوض فلا حكم الهدية. ومعنى عوض يعني أنه يهبه ليهبه، يهب هذا الشيء حتى ترجع، فتكون هذه حكم البيع. حكم البيع كل أحكام البيع يعني تنصرف عليه. أما إن كانت بغير عوض يعني فقط يهب هبة خالصة لله تبارك وتعالى، فهذه يكون حكم الهدية في كل ما سلف أنها مشروعة، وأنه يجر عليها طبعا يكفل لله تبارك وتعالى، وأن يجوز قبولها، ويجوز كذلك رد مثلها وأكثر إذا أحب أن يرد بعد ذلك، يكون تأخذ حكم يعني الهدايا. قال: إن كانت بغير عوض يعني لله فلا حكم الهدية في جميع ما سلف، وإن كانت بعوض فهي بدع ولا أخذ. والعمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقى. العمرة هي أن يعطي إنسان آخر بيت مثلا ويقول له: هذا لك عمرك، يعني تسكن فيه مدة عمرك. فسميت عمرة أنه يعطيه قيل ما هو حي ينتفع بهذا الذي يهبه إليه. والرقبة هي كذلك، يعني يعطيه ما ينتفع به طيلة حياته. تسمى عمرا من العمر، وتسمى رقبة أن كل منهم يرقب موت الآخر حتى تنصرف له. كانوا يسموها الرقبة في الجاهلية لأنه كان يعطي في عمره، ثم إذا مات الواحد المعطي يقوم تنتقل ملكها إلى يعني الموهوب له اللي هو المرقب او المعمر، واذا مات المعمر في حياة واهبه يعود البيت مثلا الى واهبه. هنا المؤلف يقول: العمرة والرقبة توجبان الملك للمعمر والمرقب، وذلك انه قد جاء فيها حديث: من اعمر عمرة فهي لمن اعمر، يعني الذي اعمر ويعقبه المال. فلا يقول النبي فلا تعمره، يعني النبي نهى عن العمره واخبر بانها اذ اعمر فهي خلاص هبه دائمه، هبه باقيه، وسبيلها سبيل الميراث، سبيلها بعد ذلك سبيل الميراث فيمن اعمر له. فمن اعطى مثلا غيره بيت وقد اسكن في عمرك فخلاص يصبح هذا كانه يصبح ملك له، وإذا مات المعمر كذلك يعني يأخذه من بعده. وذلك أن رجلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أهدى أمه بيت عمرة، فلما مات جاء إخوته فقالوا يعني هذا ميراث، فخاصمهم وقال: هذا ما أعطيته أجل أمي، يعني حياتها فقط عشان يرجع له. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه بحكم الميراث، حكم فيه بحكم الميراث وأنه يورث يعني في جميع الأمور. الاحاديث التي فيها من اعمر عمره فهي لمعمره حياته ومماته، لا تركب من ارقب شيئا فهو سبيل الميراث. هذا جاء في ابن حبان وابن ماجه وابن داود، وهو ثابت عند الامام احمد. من اعمر عمره فهي لمعمره الا بمعمره حياته ومماته لا ترقب. لا ترقب يعني تترقب ان ترجع لك هبتك هذه التي وهبت هذه العمره في حياتك. من ارقب شيئا فهو سبيل الميراث، فهو سبيل الميراث خلاص يعني في عقله الذي اعطي. لكن الجمهور من اهل العلم على انه يعني اكثر اهل العلم على انه اذا اشترط عليه وقال له هي حياتك فقط ترجع له، قال ان هذا بشرط، يعني ان هذا بشرط، وقال له اذا قال له الى يعني هذا البيت فقط ان تسكنه حياتك ثم يعود اليه، قال انه يعود اليه لانه هذا الشرط. وجاء في الحديث هذا مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قيل انه مدرج من كلام سلمة. اللي هو جاء في لفظ انما العمرة التي اجازها رسول الله ان يقول هي لك ولعبدك، فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. ولكن هذا الكلام قيل ان هذا الكلام من كلام ابي سلمة مدرج في حديث جابر بن عبد الله الانصاري. فاذا كان هذا من كلام النبي يكون واضح، يكون اذا اشترط يعني اذا اشترط ان يقول له هذه لك ما عشت فانها ترجع الى التي اعطاه. واما اذا اعطاه الى يعني عطيه مطلقه فتكون له لعبده. قال انما العمره التي اجازها رسول الله ان يقول هي لك ولعبده، فهذه خاصه. اذا قال له هي لك ولعبده خلاص يصير هذه هديه مقطوعه عمره، وكذلك تكون لورثته. فاما اذا قال هي لك ما عشت بس لك ما عشت واشترط عليه هذا فانها ترجع بعد ذلك الى صاحبه. هذه خلاصه الامر. لكن الاحاديث الكثيره من اعمر عمره فهي لمعمره حياته وماته، لا ترقبوا من ارقب شيئا فهو سبيل الميراث، يبين انه اذا اعمر عمره مطلقة على الأقل فهذه تكون لمعمره حياته ومماته. نمشي. ها. ها. يعني هذا يمكن الجمع انها انها ان النبي قضى بالعمره لمن يعني اعمر، انه اذا ما اشترط، اذا قال له هذه العمره لك اذا اعطاه هبه هذه خلاص فانها تبقى له. اما اذا قيدها وقال له هذه هبه لك بس مده حياتك صرت قيدها. اما لو وهبه وقال له هذه هبه لك فانها تذهب تسوي الميراث، لان العائد في هبته كالكلب يقيه ثم عود في خير. فكان هذا ايضا تدخل في قول النبي العائد في هبته كالكلب يطير ثم يعود في قيد. اما اذا اعطاه وقال له انا معطيك هذه ثلث عمرك فقط ثم اذا توفيت فانها ترجع يعني لي ان كنت حي ولورثتي ان كانت يعني ان مت فترجع ان شاء الله صالحا بالشرط. يعني هذا اذا اشترط. اما اذا لم يشترط وقال له هذه هبه لك خلاص يبقى هذا خلاص وهبه له له ولعبده. هذا هو في سبيل الجمع الصحيح بين الاحاديث. يعني هو يعني هي يعني اذا وهب له بس وهب له هي هبه مقيده بالعمر، تصير هبه مقيده بالعمر مش الشبه مطلقة. اما اذا اطلقها خلاص تصير مثل الهبل. يعني هو الفرق القيد بس. اذا اطلقها قال له امك وترجع لي. هذه يصير قيدها. اما اذا وهبه البيت هذا قال له خلاص هذا البيت لك. عش فيه واسكن فيه. خلاص تصير هبة مطلقة. ما يجي يصير شيء. يعني هذا لعله للجمع بين الاحاديث ان شاء الله. واما الامام المؤلف هنا الامام النووي الامام يعني الشوكاني رحمه الله مضى على ان خلاص سواء كان اشترط او لم يشترط فالعمره لمن يعني عمر. نعم. كتاب الايمان. الحلف انما يكون باسم الله تعالى او صفة له. ويحرم بغير ذلك. ومن حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى. ولا حنث عليه. ولا حنث عليه. ومن حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه. غيره خيرا منه. فليأتي الذي هو خير ولكفر عن يمينه. ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يؤثم بالحنث فيها. واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها. ولا مؤاخذة باللفظ. ومن حق المسلم على المسلم إبراء قسمه. وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز. جاء المؤلف رحمه الله في هذه الفقرة احكام الايمان. الايمان جمع يمين. واليمين هي الحلف والقسم. قال الحلف اولا انما يكون باسم الله تعالى صفة له. فلا يجوز للمسلم ان يحلف الا بالله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. حلف بالله بغير الله فقد كفر واشرك. قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم. وقال من حلف بالله والعزى فليقل لا اله الا الله. واصل الحلف تعظيم. تعظيم واشهاد لمن يعظم على ما يحلف عليه. لما اقول والله لا افعلن كذا فهذا التحلف معظم الله تبارك وتعالى. وكذلك هو اشهده على المقسم. ولا يجوز هذا التعظيم الا لله سبحانه وتعالى لان الله هو الشهيد سبحانه وتعالى. اما الله سبحانه وتعالى فانه يقسم كما شاء يقسم بنفسه سبحانه وتعالى. يقسم بصفاته. يقسم بمخلوقاته. لأن الله يقسم بمخلوقاته صفة عظيم لله سبحانه وتعالى. سخر الله الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والليل إذا غشى والنهار إذا تجلى. وعمرك إنهم لفي سكرة يعمهون. قسم الله بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى. بالنسبة للمخلوق المخلوق لا يحلف إلا بالخالق سبحانه وتعالى. قال الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له. بعزة الله ورحمة الله. فعزة الله صفة له سبحانه وتعالى. أو برحمة الله تبارك وتعالى أو بكلام الله. فإذا حلف بصفة من صفة الله فكأنه حلف بالله. قال ويحرم بغير ذلك. حرمة عظيمة. حلف بغير الله قد جاء أنه كفر أو شرك. حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. يقول النبي صلوات الله وسلامه. وقد جعله أهل العلم أنه يعني شرك غير نافل أو كفر غير نافل على الملة من شرك الألفاظ. إلا إذا كان يحلف تعظيما بقلبه لهذا الذي يحلف به ويرى أن له يعني تعظيم مكان الخالق أو سواه بالخالق فهذا يكون شرك ناخل وكفر ناخل عن المسلم. ويحرم بغير ذلك. ومن حلف فقال ان شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه. يعني اذا حلف وقال والله لا اتينك مثلا غدا ان شاء الله. لا إذا قال والله لا أتينك غدا، فإذا ما رأى غدا إذا ما ذهب يصير حنف عليك فرض يمين. أما إذا قال إن شاء الله فهذا يكون السبب. فإذا لم يستطع غدا يعني من الغد أن يأتي فهذا لا كفارة عليه، ما في حنف عليه، ما يكون حنف. الحنف هو الوقوع في يعني اسم اليمين، ويكون له لا بد له من كفارة. فإذا قال إن شاء الله تعليقا على الأمر سأفعل هذا غدا إن شاء الله، فإذا لم يفعل فيكون ما حنف هنا لأنه قال إن شاء الله. أما إن قال إن شاء الله تحقيقا وحنف يصير على كذا، يعني إن علق هذا على المشيئة وجعله على مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء الله ذهب الجيل. أما إن كان تحقيقا قال إن شاء الله تحقيقا يعني يؤكد هذا ثم لم يفعل يصير حنف، وعليه أن يعني يكفر عن اليمين. قال وان حلف على شيء فراى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. اذا حلف على امر من الامور ولكن وجد ان الذي تركه خيرا من الذي حلف عليه يكفر عن هذا اليمين، كمن حلف انه ما يفعل شيء من المعروف والمعروف خير. فاذا راى ان هذا الذي حلف عليه معروف وفعله اولى من الترك فيكفر عن يمينه التي حلف عليها، كمن حلف مثلا ان لا يزور صديقه او ان لا يكلمه او ان لا يذهب الى الوجه الفلاني او ان لا يتصدق على فلان. فيقوم الافضل لما الاثنين الافضل الصدق عليه ان يفعل، مثل ما جاء في قول الله عز وجل ولا يأتي أولي الفضل منكم من ساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نزلت في أبو بكر الصديق رضي الله تعالى لما سمع أن ابن أخت له اللي هو مصطفى بن أساس رضي الله تعالى عنه كان فيما تكلم في عائشة، وكان أبو بكر يعطيه ينفق عليه، فقال والله لا انفعه بعد ذلك بنفعتنا. قال لا انفعه بنفعتنا، يعني ما اعطي اي شيء من مالي بعد ذلك. فربنا قال ولا ياتلي اولي الفضل، ياتلي يحدث من الالي الحدث اولي الفضل منكم الساعه نؤتوا اولي القربى فهو من قرابه الرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. العفو والصفح خير من العقوبة، فورد أن يعاقبه بأن يحرمه من المال، لكن العفو الصح أفضل. فالله وجهه العفو الصح، قال وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فقال والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، وأرجع نفخته في مصطح وقال والله لا أقطعها عنه أبدا، فأقسم بعد ذلك أنه لن يقطع هذه النفقة عن مصطح أبدا. وكذلك جاء ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي موسى الاشعري لما جاءه في غزوه تبوك والنبي ليس عنده ظهر يحمله، فقال احملنا يا رسول الله، هم الاشعريين كانوا حوالي 50 رجل ارادوا ان يخرجوا الغزو وما الرسول ما عنده، فقال له احملنا، فقال ما لا احمل، قال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه، يعني ما عندي شيء احملكم، اقسم بالله انه ما احملكم. ثم انه اتى للنبي ابن فذهب نادى ابو موسى، ارسل ابو موسى ياتي فجاءه وقال له خذ هذه الابل يعني لك ولي يعني جماعتي. فتحرك ابو موسى انه يقول خاف كنت الرسول نسي انه حلف، فقلنا له يا رسول الله انك حلفت ان لا تحملنا، فقال انا صلى مني لا احلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فالنبي رأى صلى الله عليه وسلم أن كان قد حلف أنه ما يحمله لأنه ما عنده شيء يحمل عليه، لكن لما جاء هذا كفر النبي عن يمينه وحمله صلوات الله وسلامه عليه. فليقول هنا من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وكفرت اليمين ستأتي. ايش معنى يوشك العدل؟ ومن اكره على اليمين فهي غير لائق ولا يأثم بالحلف فيها، لان هذا من باب الاكراه، والاكراه مرفوع. اكره على يمين كان يكره، يقال له احلف على هذا الامر وهو مكره مثلا تحت تحديد القتل او غيره، فعله يعني اكراها، فهذا ما يلزمه، ما يلزمه الوثاق، لانها اخرجت منه، هذه اليمين اخرجت منه بالاكراه، فلا يلزمه الوفاء بذلك، فتكون كانها لم تكن، يعني تصبح هذه اليمين التي اخذت منه اكراها كانها لم تكن. فان اكره على اليمين فهي غير لازمه ولا ياثم بالحنث فيها، اذا فعل ما يخالف هذه اليمين التي اكره عليها فلا اثم في ذلك. واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها، هذه يمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، هي كل ما من حلف بالله وهو يعلم انه كاذب وقت الحلف، لكن يعلم انه كاذب حتى لو كان الامر كما حلف، لكن اذا يعلم انه كاذب، يعني قال والله ليس في يعني في جيبي نقود، وهو يعلم انه في جيبه نقود، عارف انه في جيبه نقود وحلف، فهذه يمين غموس، حتى وان كان نسي وكان ما في جيبه نقود وكان الامر كما حلف، ففلان في هذه الدار، فهو يعلم انه في هذه الدار واقسم الا انه ليس في هذه الدار، فهو كاذب سواء كان موجود او غير موجود. فلو كان مثلا خرج، كان في وقت ذلك الوقت خرج من غير ما يعلم هذا، ولكن يصير ايضا كاذب ما دام هو حلف وهو يعلم انه كذب، لان هذا هو الكذب. الكذب هو ان يدلي يعني بما يعلم انه كذب سواء وافق الواقع او لم يوافق الواقع، حتى لو وافق الواقع برضه هو كذاب، هذا هو الكذاب. فالكاذب اليمين الغموس التي يعلم الحالف كذبه، اذا كان يعلم انه كاذب عندما حلف هذا، فهذه اليمين الغموس تغمى صاحبها في النار عياذا بالله، لانه استشهد الله تبارك وتعالى واقسم بالله عز وجل، استخدم اسم الله تبارك وتعالى وهو يعلم انه كاذب في ذلك. قال ولا مؤاخذه بالله، ولا مؤاخذه بالله من باب قول الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمان، وهي الايمان التي يقولها صاحبها لا يريد قسم، وانما تجري على لسانه على العاده، لا والله بلا والله لا والله تعالى والله كل والله وهكذا، كالعرض بالطعام والعرض بكذا والدعوه ونحو ذلك، وصاحبها لا يقصد هذا، فهذه لو حنث فيها فلا كفاره، لا كفاره فيها. فاذا قال والله يجري معي ثم لم يأتي معه فلا يعتبر حانثا بذلك، فوالله كل هذه اذهب بهذه، وهو لا يقصد هذا، لقول الله تبارك وتعالى لا يأخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما اكتسبت قلوبكم، وفي الاخرى لا يأخذكم الله باللغو، لا يؤاخذكم الله حيث ثانية ايش ابوه في اولها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم هكذا بما عقدتم الايمان، ومعنى عقدتم الايمان يعني عقدتموها وانتم تريدون يعني القسم والحلف، فهذه فيها الكفار. ولا مؤاخذه باللغو ومن فيه، ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه، هذا حق له، من جملة حقوق المسلم على المسلم، كل مسلم له على المسلم حق، منها أن يرد السلام، إذا سلم عليك ترد عليه السلام، إذا مرض فعوده، إذا مات فاتبع جنازته، إذا عطس فشمته، إذا دعاك فجبه، كذلك اذا اقسم عليك تبرك، اذا اقسم عليك وقال لك والله تفعل كذا والله تفعلنا كذا تبرك، اذا كان في فوقك فلذلك هذا من حق المسلم على المسلم، كما قال المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم ست، وقال وابرار المقسم، ومعنى ابراره يعني جعل يمينه بارة، يعني ليست لا يحدث في يمينه بان تصدقه فيها وان تبرك بها. من حق المسلم على المسلم ابرار قسمه، ثم قال وكفرت يمين هي ما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز، والذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه قال فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهلي او كسوتهم او تحرير رقبه، التخير بين هذه الثلاثه، فمن لم يجد فصيام 3 ايام، ثلاثه كفاره ايمانكم بالله واحفظوا ايمانكم. فاصبح كفاره اليمين 3 على التخير، واحدة منهم يعني، ثم إذا لم يستطع واحدة من هذه الثلاث عاد إلى البديل وهو الصيام. وهذه الثلاثة على التخيير العشق، عشق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو الصدق، وهي على التخيير، ولا ينبغي أن يلزم يعني الشخص الواحد منها او يذهب الى البديل الا بعد نفاذ هذه، يعني لا بديل كذلك الا اذا عجز عن هذه الثلاث، يعني ليس كما افتى احد يعني العلماء امير بن الامراء انه حلف في يمينه ما كفرته، قال الصوم 3 ايام، فقال ليش قلت له الصوم؟ ليش ما قلت له في العتق في الاطعام؟ قال في العتق عنده عبيد كثير هذا يقدر ياكل، اما في الصوم يعتبه شويه عشان هذه، فهذا ليس هذا شرعا، لان ايضا الشرع والله سبحانه وتعالى له حكمه، اذا كان عنده عبيد ويعتقها كذلك في كفارة اليمين هذا خير، كنا هذا خير العبد، أما أن يلزم بالصوم وأنه لا يجزئه إلا الصوم لأنه من الأغنياء لا، فإن هذا في مصلحة كذلك، فهو إطعام المساكين بسوتهم أكفل عبيد هذا خير. والله يقول سبحانه وتعالى فكفارته إطعام 10 مساكين أو صفنا وفرمنا بيكم أو بسوتهم أو تحرر رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. طيب كم سؤال؟ هل؟ طبعا. إذا كان قد قصد اليمين وعقده يلزمه كفارة اليمين. الحال مش المحلوف عليه. نعم. يلزمه. لا إذا كان فعل هذا وهو جاهل لا تسمح، إن شاء الله تفعل الفرض. يجوز ان يفهم رجلا واحدا 10 ايام لا بأس، ان شاء الله او 5 يومين. يوم القسم؟ لا مو على هذا. Thank you. بعض الكلام واحد. قلت بعض الكلام واحد. على كل حال اذا الحقه بالقسم حتى لو بعد منتهي العمر حقه بالقسم. لكن اذا الحقه من باب انه يعني يريد ان يحلف في اليمين ما صحيح. انما هذا التعليق في اليمين في الوقت يعني ويعلق في اليمين في وقت. علقها بالمشيئة. يتعلق بالمشيئة ما يعني. طيب.